ابن أخيل. الموضوع العلم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم، من ذاك أم عريط للعقرب، وهكذا ثعالة للثعلب، ومثله برة للمبرة، كذا فجار علم للفجرة. بعض الأجناس هنا وقفنا لبعض الأجناس بالوصل ولا بالقطع؟ لبعض الأجناس ووضعوها استبهم همزة بالوصل ولا بالقطع لبعض الأجناس لبعض الأجناس على لبعض الأجناس بالقطع بالهمزة المحققة ولا هذا تسهيل الأجناس الأجناس ووضعوا لبعض الأجناس هذا همزة همزته أفعال هذا همزته قطع ما هو همزة الوصل يعني يقصد أنها ما تسهل لأجل الوزن نعم كسر الوزن كسر الوزن ما انكسر ووضعوا لبعض الأجناس على بعض الأجناس أبدا ما ينكسر أبدا هذا يجوز للأجناس هذا نعم ووضعوا لبعض الأجناس على لا ما نحقق ما هو حقاق إذا حققناه طيبة وإذا كمان يعني نقلناه يعني حركة الهمزة هذا صادق إلى لام هذا لبعض الأجناس نعم هذا يجوز فيها وجهات أنت ما تعرفها الأجناس الأجناس طيب ووضعوا هذا القسم الثاني لقسمين العلم العلم في اللسان العربي ينقسم إلى قسمين في اللسان العربي ينقسم إلى قسمين علم الأشخاص وهذا هي الذي خلصنا منه أول والليلة هذا علم الأجناس ولكن علم الأجناس هذا العرب ما وضعوا لأجناس الأشياء كلها علم ما وضعوها إلا للبعض الأسد جنس الأسد هو الذي وضع العرب له علم وهو أسامة يطلق على كل أسد سواء أبيض ولا أسود ولا أحمر ولا غير ذلك وكذلك وضعوا إيش للثعلب جنس الثعلب وضعوا له علم وهو إيش ثعالة واضح وكذلك وضعوا لجنس العقرب هذه لغتهم لغة للعرب هم الذين الأشياء التي وضعوا لها علم نقول وضعوا له علم ولكن الأجناس الثاني ما وضعوا له علم أم عريط هذا علم إيش على جنس العقرب ولكن العلم هذا إيش كنية أم عريط لأنه ابتدأ بأم كما أن علم الأشخاص نعم يقسم إلى قسمين يكون إيش؟ يكون اسم وكنية كنية وغيرها وكذلك انتبه ووضعوا العرب الضمير هذا راجع للعرب يعني وضعوا لبعض الأجناس علمه وضعوا علما لبعض الأجناس مش كلهم وضعوا لجنس الأسد وصام ووضعوا لجنس الثعلب يعني ايش؟ يعني ثعالة لا يخص ايش؟ يصدق على كل هذا الجنس ما هو زي علم الشخص علم الشخص يعجم مسماه واما هذه ما يعجم كالنكرة من جهة المعنى يطلق على كل أسد ويطلق على كل ثعلب يعني ثعالة واضح ما هو زي عمر عمر هذا لا يطلق إلا على هذا يعلم مسمى وهذا من جهة علم الأشخاص مثل علم الأشخاص من جهة اللفظ في الأحكام يعني اللفظية وهو إيش وهي أحكام اللفظية ما هي أنه يكون صاحب الحال لا تقول هذه أسامة هذا أسامة مقبلة ويكون فيه يكون صاحب الحال ويمنع من الصف كما يمنع عن المستصف من الصف ويمنع من دخول الألف كما يمنع عن المستصف من دخول الألف نعم وأما من جهة وهو عم، وأما من جهة المعنى لعم كالنكرة. هناك فرق بينهما وبين علم الشخص واضح، لأن أسامة هذا يطلق على كل أسد، وسوعال هذا يطلق على كل ثعلب واضح، ومعرية يطلق هذا على كل عقرب. هذا معنى قول ابن مالك ووضع لبعض الناس علم علم الخاص لفظا، وهو عم مثل نكرة لعم من جهة المعنى واضح. من ذاك من علم الشخص، من علم الشخص علم الجنس أم عرية للعقرة، وهكذا تعالى تستعلم. ثم بعد ذلك كمان مثل علم الجيت، هذا علم جيت المعاني، مثله برته هذا يعني علم على كل يس عمل، على كل عمل بيع، كل عمل بيع يطلق عليه بره ويمنع من الصرف واضح. وكذلك فشار يطلق على كل يعني عمل فجور، يطلق عليه فشار ويمنع الكسر واضح. آخر بر هذا بره على ماذا؟ على كل عمل بر يطلق عليه بر، وهذا يسمى علم المعاني واضح. هيك الصفر ما يزيدك على هذا الشيء. العلم على قسمين، علم شخص وعلم جنس. فعلم الشخص له حكمان، معنوي وهو أن يراد به واحد بعينه كزيد وأحمد ولفظي، وهو صحة مشيء الحال متأخرة عنه نحو جاءني زيد ضاحكا، ومنعه من الصرف مع سبب آخر غير العالمية نحو هذا أحمد، ومنع دخول الألف واللام عليه فلا تقول جاء العمر. وعلم الجنس كعلم الشخص في حكمه اللفظي فتقول هذا أسامة مقبلا فتمنعه من الصرف. من يعرض الجملة هذا أسامة مقبلة؟ أعرف يا عالم يا عالم لا هذه كله هذا لا اسم إشارة المبني على السكون في محل رفع المبتدا ولها في التنبيه لا اسم إشارة المبني على السكون في محل رفع المبتدا. طيب إسامة خبر المبتدا. نعم مقبلا حال منصوب حال من ايه من صاحب الحال أسامة وسام وين عامل الحال هذا الذي يريده. ولذلك جبت لك كل واحد ينتظر أن يسأل. لا تقول اسمك طارق هذا المسرك مثلك يقول هذا أوس ما وين يعني لا هذا كيف ثم يعلمونك أوس ما يعلمونكم هذا كلكم ما تعرفون الإشارة وعجب وسألنا كمن هذا أصرنا له قال لا لا والآن نسأل يعني الغامي المعنى الذي فيه لا أخي ايش بكم لا هذا أنت مستتر العامل يستتر

ينقسم إلى ثلاثة أقسام. وضع ابن مالك عند ابن مالك وغيره يعني من علماء اللغة يعني ينقسم إلى قسمين، يعني ينقسم إلى القريب وينقسم إلى البعيد. وأما عند الجمهور ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قرباء وبسطاء وبعداء. فابن مالك أول يبين لكم إذا أردتم لا تلحنوا، إذا أردتم يعني الإشارة إلى المشار القريب إذا كان مذكرا تشير تقول جاء أو هذا، مثل قوله تبارك وتعالى: أهذا الذي بعث الله رسوله. واضح هذا الدليل، هذا الذي بعث الله ورسوله، يريدون ايش؟ محمد صلى الله عليه وسلم. واضح. اذا العرب اذا ارادوا ان يسيروا الى القريب الى المنكر القريب المذكر يقولون هذا داء او يقولون هذا قبلها حفظ تبليغ. واضع المفرد المذكر. واما اذا ارادوا يعني العرب لان هذه لغتهم اذا ارادوا هذه القواعد ما اخذت الا من لسان العرب، يبين لكم ابن مالك هذا: اذا اردتم ان تسيروا الى المفرد المذكر القريب تقولون ذا او تقولون هذا. واضع. وأما إذا أردتم أن تصيروا إلى المفردة المؤنثة هاي القريبة ماذا تقولون؟ تصيرون بواحد من هذا في وزيه وتا وتيه. واضع. نعم كلها مع الإشباع أو مع يعني الاختلاف وتي تي تمام تي دي هذا الإشباع. وهذه التي هذه الألفاظ التي يشار بها إلى المفردة المؤنثة القريبة، هذا مع معنى قول ابن مالك بذال المفرد المذكر أشار أجه أشار أيها المخاطب بذا. واضح. أو هذا، إن هذا ذات نفسه ما ذكر حرف التنبيه ولكن يصار به ما حرف التنبيه. هذا جاء أو هذا، هذا هذا للمفرد المذكر القريب. وأما المفرد المؤنث القريبة يصار به إلى دي وديه وتا وتيه مع الاختلاف ثلاثة صارت يعني مع إيش؟ مع الإشباع صارت سبعة بغير إشباع. دي هذا الاختلاف صراحة بالنطق بالحركة. نعم دي بس نعم دي هذا كمان الإشباع. نعم كلها موجود عندكم دي خمسة. واضح. وأما إذا أرادوا أن يصيروا إلى المثنى المذكر المرتفع يصيرون بذان أو هذان، فما في قوله تبارك وتعالى: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجان. واضح. واضح. هذان رجلان، إن هذان لساحران في قراءة بوش حفظ تمام. وإذا أرادوا أن يصيروا إلى المؤنثة إلى المفردة المؤنثة القريبة ياتون بإيه؟ بيتان بس هذا معنى قول ابن مالك. وداني تاني من المثنى المرتفع. المثنى المؤنث. أنا قلت لك المؤنث. المؤنث المثنى القريبة. يا تو أنا إيه؟ هاتان المرأتان، هاتان طالبتان ناجحتان. أخذ معرب عند ابن مالي وغيره، لأن عارض البناء ما يقتضي إعرابها وهو صورة التصريح. أمسك نقول ملحقة. ملحق نعم، ما هو ملحق. وفي ساها لا أخي يصفك أنت تزعلهم ملحق حقيقي، تزعل المبني هذا. ما قلت شيء. هيا إذا نسكت. أنا قلت لك عجبت وجبت هذا ملحقات بالمثنى صورة التثنية هذا، ولذلك قال بعضهم إنهما مبني يعني على السكوت. وابن مالك قال مرتفعان معربان لأنهما على صورة التثنية، عارضها عارض ذاني وثاني ما يقتضي إعرابهما وهو إيه صورة التثنية يعني المبني لا يصنع. وفي سواه ذينتين الكرتتان مذكور إيه في سواه، في سوى المرتفع وهو المنتصر والمجرور زين بطين. واضح يقول إن هذين هذا بطين في حالة النفخ وحين في حالة الجر. أيوه خلقنا منه البارح أمس قراءة ورفع محذوف في باب إن نثرا كثيرا يحذف. يقول ابن مالك في الكافية ومثل أكرا بهذه الآية إنه هذان لساحرة إنه يستعمل هذا محذوف مبني على الدم في محل ويفسر بجملة هذا. وهذا هذان مبتدا هذا حرف تنبيه، ذان مبتدا مرفوع بنون، لساحران لا من أبو الابتداء لأن دخلت في الجملة هذا في موضع خبر إن خبر يا أخي أنا قلت لك مخففة يا مسكين. قلت لك مخففة صفحة لا أخي أنت غلطان. إن هذا لا يكون ضمير سأل الله أن هي التي يكون إن هذا ما هو أن يا مسكين الذي يسوي كثرة الكلام. لا لأنك دخلت شيء غير موجود. إن هذا لإنه الضمير مبني على ضم في محل نصب هو ضمير إن مثل إنه من ياتي ربه مجرما الضمير هذا ضمير السعد وكذلك حذف منه. هذا قاله ابن مالك في كافية في باب إن نصران كثيرا يحذف كإن من يجعل يسأل من جعله أي إن كان ما تعرف أنا أشوفك أسمع أسكت أسكت أنت لا تغدر قناة خبرني عن ساعة لأن هذا غلط عنك لأن دخلت أنت وخفض من أنت وصراعة الناس كلنا كله. بالنسبة لداني يا شيخ مبني على السكون الله وعلى الكسر داني مبني على السكون أو على الكسر من قال ببنائه مبني على السكون حديث هذا النون نعم النون ايش تسوي فيه لا أقول لك مبني على السكون لأن هذه علامة أليف هذا هي علامته الإعلام ما هو نون هذا أنا كان ب... نعم ببنائه نعم ببنائه نعم ببنائه مبني على السكون الألف لا تعتبر علامة إعراب لا إيه نون هذا المثنى تعتبر علامة الإعراب يبنى على ما يعرب به.